موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قضايا مهمة اتعرض لها المجتمع والمسلمون عموما، نحتاج إلى أن يعني نستوضح الخطاب الشرعي فيما يتعرض له المسلمون في هذه القضايا. بعضها متعلقة بالعقيدة. لا سيبونا، هو كان حلو أو رجعت زي ما كان. بعض هذه الأمور متعلق بأمور الاعتقاد، حيث الأعداء متربصون بعقيدة الأمة يسعون إلى نشر المذاهب البدعية التي تؤدي إلى الكفر وإلى الطواعية للأعداء، مثل الرافضة والصوفية الغلاة الذين يتعلقون بالأموات وأصحاب القبور، ثم بسبب الغلو في هؤلاء يوصلون من يسمونهم من حقق الإنسان الكامل إلى مرتبة الألوهية، وفي النهاية يقولون بوحدة الوجود. وهذه العقيدة يلزم منها مساواة الأديان، وفروعها كثيرة، قضية التشبه والتهنئة وغير ذلك هي من فروع المسألة، لأن قضية مساواة الأديان أو أحيانا التسامح لكن بنوع من الإقرار بصحة هذه الأديان وتسمية أصحابها يعبدون الله، مع العلم بأنهم يعبدون غيره، النصارى يعبدون المسيح والهندوس يعبدون البقر والبوذيون يعبدون بوذا، ومع ذلك فالإقرار بهذه الملل بل وربما مشاركتهم في عبادة أوثانهم وآلهتهم والقول بأنهم مؤمنون مهما اختلفت أديانهم، هذا القول هو موجود بلا شك في الصوفية القائلين بوحدة الوجود كأمثال ابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي، وهم مولعون بهذه الشخصيات ويسعون لنشرها. هناك أمور عقائدية متعلقة بقضية الأحكام والقوانين، وهي أمور عقائدية بلا شك، فمحاولات الكفار تغيير التشريعات الإسلامية الباقية المتعلقة بالأسرة التي ما تزال لها نسبة إلى الفقه الإسلامي أو إلى الفقهاء المسلمين، وإن كان هناك بلا شك نصوص ملزمة في الدستور تلزم بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية، إلا أن يعني من تمكنوا منهم، تمكن الأعداء منهم من الكفار والمنافقين، تمكنوا من شخصيات منتسبة إلى الدين تدين بوحدة الأديان وتدين ب يعني إمكانية تحريف النصوص إلى أي درجة يريدون. التوافق مع الأعداء يصل عند هؤلاء القوم إلى اعتبار أن جميع الأديان لا يجوز الاعتراض على أمر الله الكوني بها، ويرون أن عبادة هؤلاء ليست مستنكرة، فبالأسهل على هؤلاء أو هذا يكون أهون عندهم أن يقولوا عن المحرمات المجمع على تحريمها أنها حلال، ويخترعون أحكاما من عند أنفسهم يقولون أن الإسلام يقول ذلك، والأمور المجمع على تحريمها كالربا يغيرون اسمه ويقولون هذا ليس ربا وهذه المعاملات ليست ربوية، مع أن المسلمين يعني يصطلون بنار المعاملات الربوية التي تدمر بلادهم والتي توقعهم في أنواع من الضيق الشديد. كل عام يزداد خدمة الدين تأكل معظم ميزانياتهم، ويبقى القليل الذي لا تتم به المصالح اللازمة، فيستدينون ويقعون في المزيد. لو كان حلالا لهذه الدول أن تمتص دماء الشعوب بخدمة الدين بفوائد الديون، فهو حلال إذن للمسلمين أن يتعاملوا به وأن يطحن الفقراء بذلك. فمن يبرر مثل ذلك هي القضية، لكن عند الناس يقولون هذا من الدين، مثل ما وقع في قضية الختان، ختان الإناث مثلا. فهذه المسألة مجمع عليها على المشروعية، مختلف في درجة المشروعية، وجوب أم استحباب. قضية سن الطفولة مجمع على أن من ظهرت عليه علامات البلوغ من الرجال والنساء، الاحتلام، الإنبات، فإنه بالغ ولو لم يصل إلى السن المختلف فيه إذا لم تظهر علامات البلوغ. ونحن نكتوي بمثل هذا الأمر، الشعب والأمة يكتوون بمثل هذه التشريعات الباطلة، إن أي واحد لم يبلغ 18 عاما فهو طفل، فيبقى لما يقتل ويمثل بالجثة وأمها تقول له طب أقول لا إله إلا الله بس، يسيبوها بعدين يقطعوها، قلت خلاص طب يقتلها بقى، وهو عنده 14-15 سنة هياخد في الآخر 3 سنين، ربما ممكن ياخد 3 سنين وبالكتير 7. ليه؟ لأنه بدون قصد وإيه؟ بدون سبق إصرار وترصد. القتل بدون سبق إصرار وترصد بياخد أحكام في الكبار البالغين ما يوصلش للقتل، ما يوصلش للإعدام. وبالتالي فده وإن كان يعني بدون سبق إصرار وترصد يبقى هياخد حاجة مخففة. طب ليه الكلام ده؟ عشان شيخ قال لهم، المفتي قال لهم في الدستور أيام اللجنة، بإن في مذهب بعض المذاهب بتقول لسن 18. مذهب الحنفية ومذهب المالكية عندهم أقوال في إن أقصى سن البلوغ كام؟ 18. المذاهب دي عندهم كلهم أنه إذا احتلم فهو إيه؟ بالغ، وإذا حاضت فهي بالغة، ده ما عندهمش نزاع. وكذلك عندهم جميعا أن الإنبات، إنبات شعر العانة، هو إيه؟ بلوغ، حتى ولو لم يحتلم، أو لم، فضلا عن أن يكون هناك حمل مثلا. فمن أحبل فتاة بالاغتصاب وأقر بذلك أو بالزنا بها فهو قطعا بالغ، يستحيل أن يكون غير بالغ وهو إيه؟ وهو يجامع ويغتصب ونحو ذلك، وتقول عليه ده طفل عشان عنده كام؟ 18 سنة لا يوم ساعة ارتكاب الجريمة، ولو بشهر وشهرين لا أقول لكم إلا يوم. هذا الكلام بنوع من التأويل، لكن تأويل مقطوع ببطلانه عند أهل العلم، لكن العامة مش معلوم من الدين بالضرورة عنده. ما بقي من التشريعات للأسرة، في يعني خاصة بالأسرة، يتعرض في الدول المختلفة لنوع من الضغوط. من يوم ما عملوا اتفاقية سيداو وقرروا فيها يعني ما مفهوم الأسرة، الأسرة عند أهل الإسلام رجل وامرأة مرتبطان بعقد الزواج بحقوق وواجبات معلومة في الشريعة بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع، فالقياس على هذه الثلاثة. الغرض المقصود أن اتفاقية سيداو دي من حوالي ما أقل من 40 عاما، لا أو أكثر، أقصد من 40 عاما، حاجة و80، في أوائل الثمانينات قرروا أن الأسرة يمكن أن تكون مكونة من رجل وامرأة بدون عقد الزواج بالمساكنة، صديقته تسكن معه في نفس المكان وإن لم يرتبط بعقد الزواج. وتمرير الأمور دي يعني إيه؟ الأمراء والحاليين والسابقين يستقبلوا رونالدو وصديقته ويعملوهم بمعاملة الملوك ويدوهم هدايا يعني من أغلى الهدايا. رولز رويس ما جابتها منين رولز رويس؟ هي بتقولك بتهديها له عشان بتاع الأمير الفلاني هديها لها عطايا وهدايا وانتوا مش حاسين، والعيال ماشيين معاهم ولا في حاجة عشان أمه وأخته مش راضينها إيه؟ مش راضين يتجوزها. يفضل إيه معاه؟ قبول ذلك، قبول ذلك عند عوام الناس إن ده حاجة عادية ما فيهوش مشكلة. هم عندهم رجل وامرأة بالمساكنة، بإن هم بوي فريند وجيرل فريند عايشين مع بعض أو مش عايشين مع بعض ما فيش مشكلة، دي أسرة. وكذلك رجلان يمارسان اللواط أو امرأتان تمارسان السحاق، بيقول لك النوع المجتمعي هو المعتبر، والأمم المتحدة حط النوع المجتمعي ده كهدف من الأهداف التنمية المستدامة لغاية 2030، ومطلوب إنها تنشرها في العالم. خدتوا بالكم منظمة الصحة العالمية من حوالي أسبوعين طلعت شعارها القلب اللي مرسوم عليه 6 ألوان بتوع إيه؟ بتوع الشذوذ، اللي هو السحاقيات فوق، اللي بعديها اللوطيين، بعديها الطبيعي، بعديها المشترك اللي بيشتغل كده وكده، بعديها ما عرفش ايه نوع مش عارفه لسه، عايز ابدأ على الترجمة بتاعته مع وهم موجودين عند ال عند عند عند عند البلاد التانية، بيوصلوا الانواع دي الى 26 نوع، وعملوا الوان مختلفة كل واحدة ولها لون، 26 صنف. في ال ال ال ال ال ال العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء بتنوعها الكبير وحرية الاختيار. نظام الصحة العالمية بتقول انت حر في تختار اي نوع انت تحط نفسك فيه. ده فكرة هم ضغطين بيها في هذه القضية. الناس بقى هم عندهم كذا حاجة، الضغوط على الحكومات لتغيير التشريعات، مع ان احنا عند التوقيع اتفاقية سيداو في عهد حسني مبارك كان مصر والسعودية وكذا دولة اسلامية تحفظوا على بنود معينة، وقعوا على اتفاقية مع التحفظ على البنود بتاعت الاسرة دي وغيرها من البنود اللي فيها اقرار الفواحش، عشان ما يحصلش إلزام بالتشريعات وتغيير التشريعات لتوافق هذه الاتفاقية. أنا الاتفاق بتاع الأمم المتحدة غير ملزمة إلا بالتوقيع عليها. إحنا عندنا خطر أنا لسه مش عارف درجته قد إيه، إن طلبوا في مؤتمر للمرأة وللسكان في عهد الدكتور مرسي بسحب التحفظات في كان في أوروبا، وكانت الوزيرة مش أظنها أبو النجا ولا مش عارفين اللي كانت ممثلة مصر في ذلك، يقال إنها سحبت التحفظات، ودي طبعا مصيبة عظيمة جدا لأنها بتلزمنا إحنا بتغيير الإيه؟ القوانين بتاعتنا لتوافق على ذلك. في مقاومة إلى الآن، في مقاومة حتى من قبول، وطبعا بلا شك يعني قطر بذلت مجهود هائل عشان ترفض الإيه؟ اعلان شعار المثليين، وبتوع الفيفا بقى هم اللي يحطوا الشعار على نفسهم مش هينفع يطردوهم من الملعب من المنصه، لكن اللاعبين وده المهم عندهم، لان اللاعبين مؤثرين جدا في العامه. تقالت الولد اللي كاتب لو ما كنتش مسلم كنت عبدت ميسي، كنت عبدت ميسي، يعني ايه الكفر ده؟ هي كفر لوحدها على فكره، لان انت بتتمنى ان انت تعبد ميسي. هو في حد مسلم بل عاقل يصل الى هذه الدرجة؟ لكن شدة التعلق هم عندهم، لو اللعيبة دول حطوا الشارات دي هيحققوا رواج هائل، هم بيرهنوا على انهم هيوصلوا لنا، هيوصلوا لاولادنا، هيوصلوا لاجيال القادمة بتشريعات ومن غير تشريعات، لان هم طبعا مش ساكتين على محاولات اختراق المجتمع من باب الشهوات، ودي احد القضايا الاخطر في ان احنا لابد ان نقاوم لنا شبابنا، وشبابنا ينشروا الدعوة إلى الله عز وجل في ذلك، حتى لا يقع فتنة لهذه الشهوات المفتوحة. القناة التواصل الاجتماعي خلى فيه فضائيات مفتوحة على كل بيت بدون فلوس، مع وجود المواقع الإباحية. في حاجة؟ المواقع الإباحية اللي بتشكل في بداية سن المراهقة، بل قبليه كمان، بمجرد ما يبدأ الأولاد والبنات يمسكوا التليفونات في سن 10 سنين 11 سنة ويبدأوا يشوفوا الصور العارية، بتتكون لديهم أوضاع، يعني فهم معين وقناعة معينة عن قضية الجنسية. هم حريصين تمام الحرص على، وبالعنف أحيانا في الدول بتاعتهم، بالعنف إن هو لو الأب أو الابن، يعني في موضوع التحول الجنسي ده، ولد واحد في كندا أب وأم ابنهم بنتهم اللي عندها 11 سنة 12 سنة أو ظنه 13 مش فاكر، يعني حول ال 12 زائد أو ناقص واحد، قررت إنها عايزة تبقى ولد، مع سلامة الأعضاء تماما في الداخل والخارج وسلامة الهرمونات. وقعدوا الأب والأم يقنعوها إن ده ضرر عليكي، وإن أنت مش فاهمة، وإن أنت يعني دي ربنا خلقك كده أو من غير ربنا خلق، أنت الطبيعة خلقتك كده، مش مهم عندهم، بس إيه، بس ده هيضرك ضرر بالغ وفي ما فيهاش رجوع، وفي نهاية ونهايتها الانتحار في الأغلب العام، لأنها فعلا مش حل لقضايا الميول. الميول دي بتتوجد في النفس، مش انها مولود بيها كما يزعم هؤلاء الدجاجلة اللي على يعني نمط المسيح الدجال، فعلا ان هما يسموا الحرية وهي نار وهي شقاء وهي عذاب وهي اكتئاب رهيب. والبت اللي انتحرت دي اللي كانت في فرقة ليلى اسمها ايه؟ المصرية، صرح جازي. ده على فكرة المصير الأغلب لهؤلاء المتحولين. البت بلغت البوليس بتاعت كندا دي، جم البوليس قبضوا على أبوها وأمها وقدموا للمحاكمة علشان بيعترضوا على رغبات بنتهم المشروعة إنها عايزة تبقى ولد، وألزمت علشان يطلعوا بالتزامهم بان البنت يودوها احد المستشفيات تعطى الحقن الهرمونية اللي هتغير اوضاعها وميولها، لان الحقن الهرمونات دي بتغير الميول. يعني لو واحد خد، راجل خد استروجين مثلا، هيتغير رغبته، هيبقى يرغب في ان يكون مفعولا به، وبعدين يغيروا بعد ذلك الايه، الأعضاء التناسلية. لو هي بقى خدت تستيرون، خدت هرمون التستيرون البنت، تقوم الأعضاء الأنثوية الضامرة اللي هي ذكر قديم تقوم تنمو، البدر يعني يقوم ينمو ده، ويبدأ لا يطلع لها شعر، وتبدأ رغباتها في النساء، في المرأة، يبقى تصبح شاذة لغاية ما يعملوا عملية الحقن بقى المباشر للبذر ده، لغايه ما يعملوا له ايه، يخلوه شكل ذكر والعياذ بالله، ولكن مش هيعرفوا يجيبوا ايه، خصيتين، لكن يعملوا منظر، يعملوا اي كلام، يحطوا سيليكون كده ويعملوا منظر عشان يبقى شكلها ايه، ذكر. الحاجات دي عندهم هي احد بنود جندر، النوع المجتمعي، الوظيفه الاجتماعيه اللي بتاديها هي المعتبره، وليس الايه، وليس الوظيفة البيولوجية. ان انت ده عنده هرمونات وعنده اعضاء وعنده كده ذكر وهي انثى بنفس الوضع، لا، هي بتقوم بدور الزوج، يبقى هي زوج عافية كده، حتى لو هي ما غيرتش، لان ده عندهم اقسام، يعني قسم هي تميل الى الاناث، تميل الى ان الاناث تكون فاعلة، وهي ممكن تكون تميل إناث مفعولة، عايزة حد زيها بس يكون مفعول بها، وفي نفس الوقت يكون ايه مش عايزة تتغير، مش عايزة تعمل عملية جراحية. وفي ناس تانية تعمل عايزة ترغب في ذلك، وفي ناس غيرت فعليا. كل دي اقسام، والرجالة زيهم، وكل حاجة فيها ألف وبه وجيم ودال بقى الله أعلم. أنا مش عارف إزاي يعني، مش متخيل وصلوا 26 إزاي. ترجمة ما كانتش عندي حاضرة، بس أنا شايف كده عند مراجع كندية حاطين 26 إيه صنف، مش ذكر وأنثى اثنين ربنا خلقهم والعياذ بالله. حجب، وهم بقى مستميتين في الموضوع ده ومستميتين في اللي جاي، عشان تعرفهم إن الموضوع ده بيتضغط بيه من ناحيتين. لغاية سنة 2030 هيفضلوا ملحين في قضية اللي بيسموها مثليين ده. فالموضوع ده مش سهل. الشهوات أكتر حاجة، والله الواحد ما عارف يقول إيه. معدي جنب من يومين اتنين جنب إيه عيال مدارس في إعدادي، فلقيت الولد بيصرح للولد التاني أنه يفعل بك والعياذ بالله. وما عرفش بقى طبعا الكلام ده مجرد شتيمة، ولكن طريقة الكلام تدل على، وهما بيتخانقوا طبعا مع بعض وحاجة ضياع شديد جدا في الألفاظ ونحو ذلك. الأولاد دول أنا متأكد إن هما بيخشوا المواقع الإباحية، لأن أنا ابن أحد الزملاء أو يعني الإخوة الأصدقاء لقى ابنه هو لما كان في ستة ابتدائي، لما في ستة ابتدائي بيقول له يا أبي أنا الولاد العيال معانا في المدرسة جايبين على التليفونات بتاعتهم صور ستات ورجال عريانين خالص. فالمواقع الإباحية دي بتعمل أزمة ضخمة جدا في أيضا في تغيير السلوك وغرس الأمراض الجنسية الشاذة زي السادية، التلذذ بالتعذيب الآخر أثناء المعاشرة وما يحصلوش النشوة إلا لما يزل الطرف الثاني ويؤلمه، والمزوخية اللي هي يتلذذ بإذلال الآخرين له وضربهم. واخترعوا بقى من ضمن الألعاب ده، جالي فتوى فعليا يعني واحد أخ يعني بيقول إيه رأي حضرتك في الألعاب دي، ينفع تاجر فيها؟ الألعاب الجنسية اللي من ضمنها كلبشات وكرباج، واخدين بالكم إزاي؟ علشان يكلبش الطرف الثاني ويكتفه ويضربه بالكرباج، وممكن يركع له ويسجد له، وممكن توصل الحالة دي إلى أن الزوج اللي عنده مزوخية ده مراته يجيب واحد يفعل في مراته أو يفعل فيه قدام مراته الفاحشة عشان يتلذذ هو بذلك. أنا ما كنتش أتصور أن الحاجات دي لولا أن ناس ملتحين ماشي كده أو محسوبين علينا جوم يشتكوا من هذه الأشياء. فأنا الحاجات دي في منتهى الخطورة، باب خطير جدا. بنقول لازم وعي، ولازم اهتمام بالشباب، ولازم اهتمام يعني من سن 10 سنين. ما تقول لهمش دول عيال صغيرين مش فاهمين، دول فاهمين أكتر منك النهاردة. يعني الأمر ده بقى وضع من 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، الموضوع ده بقى حساس للغاية. لازم نوجد بيئة، والبنات كده، والبنات عشان كده بقول يعني لابد من وجود عمل دعوي للشباب قوي يدور عليهم. الولاد اللي بيجوا المسجد لازم حد يتعرف عليهم، شوف مشاكلهم من السن ده لحد ما يخلصوا الجامعة، وبعد الجامعة كمان يقول لجنة الشباب برضه. وبالنسبة للنساء الفتيات ما ينفعش ان النساء عندنا بس يقول اخوات المتزوجات فقط، او ان الاخوة المتزوجين يمنعوا اخواتهم من المشاركة لان هو عشان البيت. لا، الموضوع ده خطر والله. بنتك اللي موجودة ممكن لما تكبر شوية، ما توصل الى هذا السن من مرحلة المراهقة، ما تلاقيش بيئة صالحة تصادقها، ملهاش حل. العيال في المدارس بيأثروا على بعضيهم. هتقول لي مش هوديهم مدارس، هتوديهم دروس خصوصية، بيأثروا على بعضهم. ولذلك انتبهوا لهذه القضية، لابد من بيئة صالحة إن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ده علاج ضروري جدا لشبابنا في وجود أصحاب صالحين يعاونونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. خطر كبير جدا نسيب المجتمع ينزلق في الشهوات، خصوصا طبعا مع الترف، ودي احد القضايا المتعلقة بالحالة الاقتصادية، لان الترف دائما يجر الى الفسق. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمترفون هم دائما الذين يكذبون الرسل. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك هم بيوصلوا من خلال الترف مع الطبقة المترفة، والطبقة الفقيرة جدا اللي يعني اللي هي يكون فقرها فقرا منسيا، الفقر المنسي والغنى المطغي، دول الاثنين سهل جدا أن تفترسهم الشهوات. الفقر المنسي ده أولا البيئة السكنية ليست دينية ليست إسلامية، يعني ممكن الناس يبقوا يعاشر الرجل زوجته قدام الأولاد الصغيرين عشان هم قاعدين في أوضة واحدة، الصبيان والبنات يقعدوا مع بعض نايمين في فراش واحد بدون فرقوا بينهم في المضاجع. انتوا قريتوا المقال بتاع الشيخ شومان امبارح، الشيخ بيقول اوقفوا العبث بالميثاق الغليظ. انا قلت ده بيتكلم على ايه؟ على القوانين الجديدة اللي عايزين يعملوها. فقريت المقال لقيته بيتكلم على نكاح المحارم، زواج المحارم، لان فيه وتعدد الازواج، ان بعض البلاد اللي فقدت مرجعية الشريعة الإسلامية، عارفين تونس وتركيا فقد نفس الوضع، وإن الزواج المدني فيها يمكن أن يكون بين أخ وأخته وبين رجل ورجل، وبين القانونيين بتوعهم قالوا ليس عندنا في القانون التونسي نص يمنع من تعدد الأزواج، اللي موجود عندنا منع تعدد الزوجات. حبسنت ولا اسمها ايه البت؟ سندس. قالت انا هتجوز الاثنين وان شاء الله هعدل بينهم. يعني فعلا سخرية من المسلمين في الحقيقة، ان ده كفر لوحده مستقل، يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة في عند كل المسلمين. ونكاح المحارم ده عند اليهود والنصارى، مفيش الا الملحدين الحاليين اللادينيين اللي عايشين في اوروبا وامريكا، لكن دول نسبة هي الأكبر في تلك البلاد. هو العلاج بلا شك في مثل هذه الانحرافات زي الشذوذ مثلا ما قاله لوط عليه السلام، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بيعرض عليهم البنات يعملوا فيهم ايه؟ يزوجهم، لأن الزنا ليس بطهر طبعا، ده نجاسة، ولكن إنما يعرض ما هو إيه؟ هو طهر. هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. إيه هو الحق عندهم؟ هو الشهوة، اللي إحنا عايزينه ده حقنا، الشهوة هي الحق. لأن هم معناها إن لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، معناها من رغبة، لا نريد بناتك، لا نريد إلا الذكور. فده الفكر الغربي بعينه، الفكر الغربي كما هو في الـ الـ الـ الـ أن كل ما اشتهاه الإنسان فهو حق. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من رغبة، وإنك لتعلم ما نريد، هو ده الحق عندنا والعياذ بالله. فعشان كده بقول إن العلاج هو الزواج، لا الزواج وخصوصا التبكير به. الجيل اللي قبلنا كانوا بيتجوزوا فين؟ في اوضه، مش كده؟ اباء مين اللي كان متجوز في اوضه؟ ها لا لو هو لو مش مكسوفين هيرفعوا ايديهم كلهم. لكن طبعا ده دلوقتي مستحيل مش كده؟ مش ممكن. يعني في ازمه جامده جدا يعني، مع ان هم كانوا بيستحملوا والنساء كانت بتستحمل ونحو علشان يبادروا بالزواج. سن الزواج دلوقتي بقى كام؟ لا مش 30 الا لو ابوه هو اللي ايه هيساعده. لو ابوه هيساعده يتجوز 26 27. لكن ان هو ها هو اللي هيتجوز نفسه مش هيتجوز 40. ما انت او ممكن ما يتجوزش خالص، ودي حقيقه فعلا والله. انا اعرف ناس شباب عندهم 40 سنه وراغبين في الزواج ما عندهمش. ها مين 47 ده؟ لا ده عنده عقده ده ولا معهوش فلوس. ما هو وجود المكان، والمكان عند الناس دلوقتي العقبات الاجتماعيه رهيبه، مش بس التشريعيه، العقبات الاجتماعيه لوحدها. الناس بتبقى شقه ملك، ما ينفعش شقه ايه ايجار. انت لو رحت تتجوز شاب يروح يقول لهم هاخد شقه ايجار، يبقى لازم تكون فيها عندها عقده ومشكله عشان ايه؟ عشان يرضوا، والا فمش هيرضوا ان هم ياخدوا شقه ايجار. واخد بالك؟ لا روح جيب شقه تمليك الاول، وبعدين يقول له طب لو يعني هو مثلا كبير شويه طب اكتبها باسمها. ده عقد، الناس بتعمل عقد. ده غير الشبكه. انت انا لسه سائل فيكم حماده، انت عندكم كام الشبكه؟ كام جرام ذهب؟ 50 جرام. من 50 ل 100. ها؟ مش كله بيحدد جرامات، بس العرف السائد عندهم. انا على فكره 50 جرام دي اللي هما كانت من الاسبوع اللي فات 50,000. لكن دلوقتي ال 50 جرام بحوالي حاجه 70,000 جنيه او اكتر شويه. لا لا 80,000 جنيه. 80,000 جرام ال 1650 هيجيب 80,000. طب فين بقى ان احنا نتبع السنه في زواج يعني مهر مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته؟ هو كان كام؟ 25 ايه؟ لا ها؟ لا انا بتكلم على مهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. الحديث رواه مسلم في صحيحه. كان كام؟ عايز الحديث. ها؟ كم؟ لا غلط. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد من اصحابه تزوج على قدر نواة من ذهب قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني انتوا عايز يجيب فضة، يجيب شوية فضة عشان يتجوز على قدر نواة. عشان الحديث ده رحت وزنت جبت نواة بلحة وحطيتها على الميزان، ما جابتش على الميزان بتاعي أقل حاجة فيه 10 جرام، فلقيتها مش جايبة 10 جرام، عطاني صفر. يعني أقل يعني هو ما بين 5 ل 10 جرام. النوايا ممكن في نوايا كبيرة ونوايا صغيرة، بس هتجيب بالكاد ثلاث نوايا ما جابوش 10 جرام. تخيلوا كده. فالوضع يا اخوانا إيه؟ طب ما قلتوليش برضه عشان اقول لكم انا عندي ازمه في طلب العلم. الحديث بيقول ايه؟ فين الاخوه اللي دارسين معانا صحيح مسلم؟ الشيخ محمد عوض لازم يجاوبني. نسيت. طب مين تاني؟ حد يقول لنا. ها خايفين. كان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كان صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية ونشا. افتكرت يعني ايه نشا؟ نصف يعني 12 أوقية ونص. والأوقية كم جرام؟ 40 جرام عشان تحفظوا الزكاة، مش كده؟ الزكاة غليت على فكرة، يعني الفضة غليت. الفضة كنا بنحسبها على 6 جنيه، دلوقتي لا بقت 16.6. فالزكاة هتضربوها في 200 أي 595 جرام، يعني 595 جرام اللي هو وزن 200 درهم من الفضة، فهيطلع بتاع كام؟ بتاع 14-15 ألف حسب بقى السعر يوميها. أما ال 12 أوقية ونص يعني 500 درهم من الفضة، 500 درهم من الفضة يعملوا على السعر بتاع ال 16.6 ده يعملهم 24,670 او 690 مش فاكر. تطلعوها ممكن تحسبوها. فده المهر مقدم ومؤخر. تديها جزء مقدم تجيب لها بيها شبكة ب15,000 تجيب لك بتاع 7 جرام مش كده؟ يعني قد نواة وأقل شوية. وتديها مؤخر يبقى تبقى يعني 10,000 جنيه مؤخر. طب ما نحيي هذا الكلام. يوم ما جيت أجوز حسين وقلت لوالدها الكلام ده رحمه الله، لما جه أخوها بقى بيتكلم يقول لي يا شيخ ياسر هو ينفع الكلام ده؟ هو ماشي يعني ماشي في حتة؟ قلت له ماشي عندنا والله. الواد الأولاني اتجوز كده وادي الواد التاني متجوز كده، خد بالك اتفق مع أبوك قايل كده. وأنا بقول لك أنتوا مش ملزمين بحاجة، أنا إحنا علينا كل حاجة في البيت. أنتوا عايزين تعملوا حاجة جيبوها، بس ما تشترطش عليا. لا انت تشترط عليا ولا هشترط عليك. والامور بتبقى ميسره وبركه باذن الله تبارك وتعالى. هي اللي تجيبه بقى، اللي تجيبه. هم جابوا مثلا جابوا له اوضه اطفال واوضه سفره مثلا، واخد بالك؟ واحنا جبنا بقيه الحاجات، وجابوا هم مش عارف ايه في المطبخ حاجات كده يعني. يعني هم راعوا ذلك، راعوا اعراف الناس، بس انا مش مشترط. عشان كده عمرنا ما نتخانق، مفيش خناق. والحاجات اللي هم جابوها دي بتاعتها وهي لها مهرها بتاعها، وما فيش مش فيش احتياج بقى القايمه وخناق على القايمه ونحو ذلك، وفساد جامد جدا. الخلاصه ان احنا بنقول ان في ان الزواج لابد من التيسير فيه، وليس ان الاعراف تزيد صعوبه على ما يريدون اعداده من صعوبه الزواج، بتصعيب مقدماته وتصعيب يعني نتائجه لو حصل فشل. القانون اللي بيعملوه اللي لسه مش عارفينه، لانه لم يعرض علينا ولم يعرض حتى على اي مجلس من المجالس، لكن بيتنشر في الجرائد تسريبات. فايه اللي بيتقال فيه؟ اللي بيتقال فيه ان محدش هيتجوز الا لما لجنة توافق، لجنة القاضي والاطباء. الله، هو المفروض ان اذا القانون ما بيشترطش الولي، فانتوا نزعتم الولايه من ولي المراه من ابيها وجدها واخيها وابنها الى ولايه قاضي غالبهم يعني لا يدري من الشريعه الا ما يعني قشور يعرفها الا من رحم الله. في طبعا طائفه، لكن القضيه هو درس شريعه، درس كليه الحقوق. ايه الشريعه اللي درسها؟ الاحوال الشخصيه فقط. طب هذا الامر يعني درجات الاجتهاد في هذا الباب. المفروض ان الفطره الطبيعيه هي في ان يكون الولي هو احرص الناس عليه، على ابنته. كام حاله مش مظبوط فيها الكلام ده، لكن الاغلب العام ما زال يحرص على ايه؟ مش يعني المفروض ان اشرع على الاغلب. أنا مش الأغلب العام أنزع منه وأديها القاضي، ملوش دعوة بالقضية ولا بيحبها ولا بيحرص على مصلحتها ولا يعني. وكذلك الأطباء عشان يقدروا إن ده ينفع ولا ما ينفعش. بيتحول هذا الأمر إلى إجراء روتيني، ورق بيتمضى، ونسأل الله العافية. لو قرر هذا فهو تصعيب للزواج. طبعا البتاع اللي هي الناس هاجت عليها موضوع الإيه؟ الصندوق اللي مكتوب في التسريب بتاع اللي نشرته من مجلة العربية، قناة العربية، ان هو 50 جنيه. طبعا المأذون اللي عمل الازمة ده اتقبض عليه وهيخش نيابة ونشر شائعات، اللي قال 20,000. طبعا هو لا يمكن، ده مستحيل يعني. ها ده جديد. هو صراحة يعني هذا ايضا من تصحيب الزواج، لان الراجل الاجراءات فقط ممكن هتكلف يعني 800 للمأذون و600 للداء، يعني يخش له في 3,000-4,000 جنيه. فهذا الامر بلا شك نوع من التعقيد. وكذلك ال- ال- ال- ال- ال- الازمة الاكبر في عدم الاعتراف بالزواج العرفي، لان كان مخرج لكثير جدا في الريف ان يقع زواج ايه؟ عرفي. وإذا أنت يعني إذا جوم الشهود وأثبتوا وجود الزواج، المحكمة بتحكم بإثباته، أو يعترف الزوج بأنه فعلا في عقد زواج تعترف المحكمة به، يثبت به النسب، تحكم بالمحكمة بالنفقة والسكنة وسائر الأحكام. فكان مخرجا لكثير من البيئات التي لا يناسبها سن 18 للإناث. ها؟ الزواج العرفي الشرعي الصحيح بولي وشاهدين، ولكن الزواج العرفي اللي هو باطل، الزواج بدون ولي اللي الولد والبنت بيتجوزوا، ده مش زواج اصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الغرض المقصود ان هذا الامر يترتب عليه انواع من الخلل. على فكرة الشباب بعد كده الزواج العرفي ملوش لازمة قانونا، يبقى يعملوا ايه؟ يبقى الزنا، لان الزنا ليست عليه عقوبة طالما برضا الطرفين. بعد 18 سنة البنت دي لو ثبت ان هم كانوا راضيين واصحاب مع بعض يبقى لا عقوبة اصلا، والعياذ بالله. فهذا الخطر عظيم جدا، سد المخارج الحلال وتضييقها وتصعيب الزواج وتسهيل الحرام هو من أعظم مقاصد الأعداء في نشر الفواحش في الأمة. وأيضا ومدي من أكبر المسائل اللي خلت الأوروبيين يعزفوا عن الزواج هو تنصيف الثروة اللي مش موجود في الشريعة قطعا ويقينا، ولا إن ده هي الكد والسعاية. كد والسعاية دي معناها إن المرأة إذا كدت وتعبت في تنمية ثروة زوجها يبقى تاخد أجرة، او تاخد اذا كان في نسبة، يعني اذا كان شايل الشغل كله وهو بالفلوس يبقى لا، ما ده ما يحصلش قطعا، يبقى مشاركة، يبقى مضاربة، تبقى تاخد نسبة من ذلك. ولكن ان تجعل جميع النساء في ما زاد من ثروة الرجل من تاريخ العقد الى تاريخ الطلاق او الوفاة تأخذ المرأة نصفة، طب فين السعاية وفين الكد يا جماعة؟ كد انها كانت بتربي العيال، طب ما ده واجبها شرعا، وانها تمكث في البيت واجبها شرعا، انها تسلم نفسها. لكن الفكر الغربي اصلا هو شايف ان التمتع له ثمن ولابد انها تاخد، وبالتالي هذا الامر اعده الكثير جنونا انه يروح يتجوز. في اخ انجليزي اتجوز اخت مصرية من عندنا في اسكندرية، وبعدين وخلف كده ورايحين يشوفوا أهله أم وأبوه. الأخت يا جزاها الله خيرا عايزة تدعوهم للإسلام، أبوه أول ما شافه قال له: إيه ده أنت اتجوزت؟ قال له: آه. قال له: أنت اتجنيت؟ أنت مش شايف أمك مبهدلاني إزاي واخدة كل حاجتي ونحو ذلك؟ فكل ده شوف لك واحدة تعيش معاها كده. دي الأخت اللي بتحكي لي والاخ واقف معاها، يعني مستغربين يعني، لكن هو ده عرف الغرب. 85% من اولادهم اولاد زنا، و15 فقط هم الايه المتزوجين، يعني 15% في انجلترا وفرنسا. هم عايزين يقولوا لنا الكلام ده، طبعا الكلام ده نهايته تقليل النسل اللي هو مصدر قوه للامه مش مصدر ضعف كما يظنون. بس المهم ان احنا نربيهم صح. لو تمت التربيه الصحيحه في الأسرة وفي المدرسة وفي الشارع وفي المسجد والناس ترتبط فعلا بالدين، هيبقى دي مصدر قوة بلا شك. هذا الأمر لا ينكره عاقل. احنا عندنا أمم 10 أضعافنا ومع ذلك بيوكلوا شعبه، مش الصين والهند، الصين أكتر من 10 أضعاف، إن 1.7 مليار 700 مليون، يعني 17 ضعف. لكن محدش مش جعانين عندهم، لكن عندهم طبعا ظلم وكفر متضاعف. الغرض المقصود ان هذه القوانين خطر بلا شك، ولابد تجد ممانعة اجتماعية اذا عرضوها فعلا للحوار المجتمعي، فلابد ان يكون هناك رفض لها، وان شاء الله يبقى فيها رفض باذن الله في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. تبقى قضية الأوضاع الاقتصادية. إحنا لنا لابد لنا أن نستعمل أسلوبا دينيا شرعيا في تناول هذه القضايا الاقتصادية، الغنى والفقر والغلاء ونحو ذلك من القضايا المرتبطة بقضية المال. والموضوع ده لما حد يقعد يدور فيه يجد أن القرآن والسنة تناول ذلك الأمر تناولا واسعا، حتى دور على يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، طلعت في 9 مواضع من القرآن باللفظ كده، غير المواضع الأخرى التي فيها ذم التنافس على الدنيا وذم التكاثر، وفيها إن أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تهوين من شأن الدنيا، وده عقيدة عند المسلمين، مش ان احنا يقول لك ده انتوا عاملين ده افيون الشعوب عشان تطلبوا الجنة بس، ده الفكر الشيوعي الإلحادي فعلا. لكن الحقيقة التي لا شك فيها انها العقيدة دي، ان الدنيا متاع الغرور، ان الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أذم الطرف في القرآن كثير جدا، قال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، قال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تحديد النسل بقتل الأجنة لخوف الفقر هو منطبق عليه هذا الايه هذه الآية، طالما صار جنينا يعني تشكل خلق إنسان 42 يوم بعد ذلك قتله جريمة قتل وإن كان حكمها ليس القصاص إلا لو نزل حيا ثم مات. قال الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذا الأمر من أعظم الأمور أهمية في إزالة آثار الوضع الاقتصادي الصعب. الوضع الاقتصادي ده مش شرط أن الحكومة هي وحدها المسؤولة عن ذلك، هي فيها جزء مسؤولية بالتأكيد، أخطرها الربا، أخطر التسببات الربا، لأن الله يمحق الربا في شغل جامد في حتت كتيرة بلا أثر أو أثره ضعيف، وشعور الناس بالضنك مضاعف، ولذلك كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طب احنا دورنا ايه؟ احنا بنعترض على الربا في كل على القروض الربوية، مفيش ولا حاجة وافقنا عليها، بس انتوا عارفين ان قد ايه من الناس بتوافق، فعشان كده بيتم. لكن احنا علينا السنة الجاية زي ما بيقولون هي فعلا من اصعب السنوات، 20 مليار دولار دين خارجي، ده معناها خدمة الدين، ده مبلغ يستنزف رصيد الدولة من العملات الأجنبية، ومش هتلاقي حاجات تستورد بيها والدائرة المفرغة اللي موجودين فيها. لو الناس يعني تكتفي بالقليل دون أن تقترض الدولة بلا شك، لكن في جزء أصلا على فكرة الربا ده موجود عند عامة الناس، الناس بتسلف بعضها الجنيه بجنيه والعياذ بالله، يعني لما يديله بيقولك بيسلفه بالفائز بقى، يعني البنك بيدي 20% هيسلفه ب20% 22%، مع ان ده قاسم لظهر اي مشروع عمره ما هينجح، انه يسدد 22% فوائد ربوية هيحطها اما على المنتج، بس احتمالات الفشل كبيرة جدا. ولذلك الناس مش هتقعد تعمل ايه، مش هتشتغل ليه، ما خاطر انا اعمل ايه، انا اقعد في بيتنا وبيع الارض وبيع المصنع احط الفلوس في البنك. هما الفلاحين بيجيبوا كم في المية ارباح بتاعت الارض بتاعتهم؟ انت عندكم مزارع لو جابوا 10-15% يبقوا فرحانين. ها؟ يخسروا 20%. ما هو اخرتها ان هو هيعمل ايه؟ هيبطل ويبيع الارض، واخد بالك؟ ويجي واحد تاني مش فاهم الموضوع. طب بس هيترتب عليها ان في الاخر الناس مش هتلاقي تزرع، يعني مش لاقيين حد يزرع. انا اعرف ان العمل الزراعي بقى عمله نادره جدا دلوقتي، في ركود، مفيش عمال، مش لا فيش شغل. راح فين الشغل؟ شفت بقى، بس علشان الزراعة ما بتجيبش، عشان الفوائد اللي واخدينها من البنوك كبيرة. احنا نعمل ايه؟ احنا نحضر الناس من الربا في تعاملاتهم الخاصة. هتحطوا انتوا على فكرة الناس مقبلة على بالفتاوى الباطلة على الشهادات ذات العائد المبالغ فيه اللي مش موجود في العالم على فكرة، 20% و18%. هذا الأمر فعلا ضرر بالغ، 600 مليار اتجمعوا في أيام معدودة، في أيام معدودة وصل 600 مليار فلوس الناس طلعت. خد فلوسه خسرها. ها؟ خد فلوسه خسرها. خسرها بالنص عشان التعويض. الخلاصة إن إحنا لازم نقول للناس اتقوا الله وبلاش ربا. على فكرة بنك فيصل بقى 85% ربا. عشان نبقى يعني البنك اللي واقف على نفسه شوية بنك أبو ظبي للأسف، يعني بنك البركة 60% ربا من زونات الخزانة. فطبعا ده بسبب يعني الفتاوى الباطلة من علماء السوق، نسأل الله العافية. الغرض هناك أمور يعني ربنا عز وجل هو القابض والباسط والمسعر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، له الحكمة في ذلك وله العدل. وهناك عبودية في الفقر وعبودية في الغنى، لا بد وأن نرشد الناس إلى ذلك كما قال الله عز وجل: وآتِ ذا القربى حقا. دي من عبوديات الغنى، أن تتصدق على ذوي القربى، وده أعم من ذوي الأرحام، إن الأصهار من ذوي القربى والقربات البعيدة من ذوي القربى. وآتِ ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل. المسكين ده معلش يعني النشاط الاجتماعي بتاعنا، احنا محتاجين يكون منضبط، لان المسكين هو فقير متعفف لا يسأل الناس. احنا عندنا مشكلة في ان احنا بندي اللي يجي لنا وخلاص. ليه؟ لقلة عدد الباحثين، لان الناس مش مهتمة بالنشاط الاجتماعي يبقى مظبوط، لان في واحد بس اللي بيشير النشاط الاجتماعي، وكم من الفتن يتعرض لها هذا الشخص. لكن لو عندنا فعلا لجنة هي موجودة وعدد مشارك فعلا في البحث الاجتماعي عشان أدور على المسكين الحقيقي وأعطيه، لا يجد غنى يغني ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس ولا يتفطن إليه. فلذلك نقول لابد من هذا، تنمية هذا الجانب، جانب التكافل وجانب الصدقة وجانب ان كل أسرة تقوم ب يعني فقرائها ذا القربة، ولا تبذر تبذيرا. قال عز وجل: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. نشر خطر التبذير، والتبذير ده بيشمل نوع محرم ونوع مكروه. المحرم في أن ينفق درهما ولو في حرام، يعني الرجل اللي بيشحت وبيشرب سجاير ده مبذر ومسرف، لأنه وهو من إخوان الشياطين، لا حتى يتوب إلى الله من السجاير ما ينفعش نديره لغاية ما يبطل سجاير، لأن أنت بتاخد الفلوس بتاعت حق الفقراء والمساكين وتروح تشرب بيها سجاير. المبذر كل من يضع ماله في حرام ولو أقل القليل، اللي بيروح يشرب مخدرات، اللي بيروح يشرب خمرة، اللي بيتعامل بالقمار. انت دلوقتي عندك القمار مفتوح على مصراعيه في البرامج العالمية، تتوقع مين اللي هيكسب وتاخد معرفش ايه، وتشتري معرفش ايه وتاخد دولارات قد كذا. الأبواب بتاعت القمار كثيرة. فلذلك اللي ضاعت فلوسه في قمار زي البيتكوين مثلا، لكنها مقامرة، كأنها مقامرة، لكن هي ربا لأنها مفتقرة للقبض، لأن العملة الافتراضية لا يمكن أن تقبض. يعني احنا بنقول القبض الحكمي ليه؟ لأن هو متى شاء ذهب للبنك واستعمل الرصيد اللي حد بعته له، لكن ده إذا إذا إذا وافقنا على ذلك. بس شرط القبض الحكمي ده يكون في ساعتها، ساعة ما يتم تحويل يكون ذلك. أما العملة الإلكترونية فدي عملة أولا مش معروف مين اللي إيه اللي عملها، وانتشرت في العالم خلاص، بيقولوا مسكوا الشخص اللي هو عاملها، بس مش شرط يكون هو ده. الموضوع دلوقتي خلاص بقى فيه آلاف بيعملوا عملة افتراضية، بيقعدوا يعملوا معادلات على النت عشان يعملوا عملة افتراضية ويسوق لها ويدفع فلوس. وانا اعرف ناس فلست بسبب الموضوع ده، ناس كتير. ما احسن صحيح، ما انا عشان كده نقول لهم ايه، ان الفتاوى الباطلة بتاعت جواز العملة الالكترونية هي معتمدة على القمار، ان هو يطلع يبقى ب20,000 دولار وبعدين ينزل يبقى بنص دولار وبعدين يبقى منعدم القيمة تماما. ال ال ال ال ال لابد ان احنا لا نبذر بالتبذير، ده اول نقطة، وضع المال في حرام. نقطة تانية، ان يتوسع في المباحات حتى يعجز عن اداء الحقوق الواجبة عليه، الحقوق عليه الواجبات. يعني على سبيل المثال عليه دين، عليه دين وبيجيب لأهله اكل ديليفري كل يوم ويروح يأكل في المطاعم الفاخرة كل يوم ويروح يتجوز جوازة تانية ويجيب لها شقة تمليك ويكتبها باسمها عشان ترضى بيها عشان هو متجوز، وبعدين نقول ايه ده معسر مش عارف يسدد ديونه. طب ما انت كده فلوس الناس رحت انت استعملتها في مباح، بس ادى الى تضيع حقوق الناس في مواعيدها. وبعدين معلش يعني انت النهاردة التأخير، المماطلة في اداء الديون ظلم بين لصاحب الدين، لان العملة اتغيرت ومش هنقدر نديله الزاما على المدين نقول له زود له، لكن هنقول له انت خد بالك طالما انت مماطل انت آثم وتستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، وانت اللي لازم تروح ترضيه، بس مش هفرض عليك زيادة. انت لو اديت له الزيادة من عندك خلاص، لكن فعلا الناس النهاردة متضررة ضررا بالغا بتسويف القروض. يبقى انت حضرتك بتصرف المباح بطريقة متسعة الى ان تعجز عن اداء الحقوق، يبقى انت مبذر. ما تعرفش توكل عيالك بقية الشهر، يبقى انت مبذر. واحد دخله 15,000 يصرفه بالعيال وتوسيع جامد عليهم على نص الشهر ما يلاقيش، يقعد بيبكي فعليا والناس ياكلوا عيش حاف. وبعض الناس بيقول لك قولي حاله من دخلهم 3000 جنيه سايبين الشقه بتاعتهم اللي مش عاجباهم وساكنين في شقه ايجار ب 2000 جنيه يوم ال 1000 جنيه تكفيهم نص الشهر، والنص الثاني اسبوع منه عيش بالشاي لغايه ما يلاقوش يجيبوا شاي ولا سكر يقوم ياكلوا عيش حاف. طب انت كده ما وفرتش النفقة بالمعروف. اللي بياخد 3000 جنيه ويدي ابنه دروس ب2000 جنيه. طب يا ابني خش على النت هتلاقي دروس خصوصية وكورسات تقدر تاخدها. لا ده بقت حاجة مقررة. من اقول لكم في ناس في حضانة، في اولى حضانة وتانية حضانة بيدي دروس خصوصية العيال الى البكالوريوس. دي مأساة جامدة جدا. الله، طب ما انا عندي اولويات لازم اشوفها، وإلا انت كده بتصل الى منع الناس حقوقها. انت مش فرض عليك تديهم دروس خصوصية وتعيشهم الشهر كله بألف جنيه، ده صعب بالغ جدا يعني. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. التبذير اللي هو اوسع، اللي هو مش حرام، المكروه، ان هو ينفق ماله كله في المباحات وبأشله ولا صدقة ولا شيء يدخره لأهله. سيدنا يوسف عمل إيه؟ خلى الناس تاكل ايه في السبع سنين الخصب اللي هي سبع بقرات سمان ما يكفيهم وربما اقل. بعض العلماء نصين على ذلك اقل مما يعني ليه الا قليلا مما تاكلون فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. سبع سنين يدخر والناس تقول له الخير كتير يا عم، بس هو ايه خلاص اصبح مكين امين مطاع، فالناس كلها هتلتزم وكلها بتحبه عشان الاحسان. جيت السبع سنين مصر بقت قبلة الدول كلها، كل قبلة الناس من جميع الاقاليم حولها، مفيش اكل الا في مصر. بركة سيدنا يوسف عليه السلام، بركة التدبير، ان انا اقسم علشان اقدر اغطي السبع سنين اللي بعد كده. احنا مش عارف بنعمل ايه والله، ناس في الاسر والدول، نسأل الله العافية. فالاقتصاد الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام، أسألك القصد في الفقر والغنى. وفي ثاني في الضراء، تضرع كما قال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعهم ولكن قست قلوبهم. اللي ما بيدعيش ويتضرع لربنا، أقول لكم حاجة، لو كلنا صحينا بالليل قبل الفجر بساعة ولا بنص ساعة ولا بربع ساعة ودعينا ربنا سبحانه وتعالى، ومش نادي ربنا لنفسنا بس، بل ندعي ربنا يرفع الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن وتسلط الجبيرة الأعداء عن المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين. مش الوضع يتغير بإذن الله، لأن أحسن الظن من الواجبات في مثل مرحلة الفقر، في حالة الفقر، حسن الظن بالله. من الواجبات القناعة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. والكفاف ده حياتنا. أنا عن نفسي ما قدرت شكله بالكفاف أو القوت. الرسول عليه السلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الكفاف لا فوق، إحنا أنا ما أقدرش على الكفاف، بس أقول قلت يا رب زيادة شوية علي بس يعني، لكن مش عايز إن الدنيا تبقى مفتوحة واسعة. سبحان الله، توسع على طول الفلوس تروح. يعني ايه سبحان الله، كل الحاجات الكتيرة تروح جاية ايه، ترجع تاني ليه الكفاية وخلاص الحمد لله. فانا بقول لكم الكلام ده لدي فعلا واجبات المرحلة، ان الناس تتضرع الى الله، ان الناس تقنع، وقنعه الله بما اتاه. فمن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اكثر المفسرين من السلف على انها القناعه، التطلع الى ما في ايدي الناس من من من امراض الفقر. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، احنا عايزين، انه لذو حظ عظيم. والله الكلام يضركم، هلاك ليكم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكذلك حسن الظن ينافي اليأس، والحمد والشكر لله على النعم الموجودة ينافي الكفر. قال عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فاليأس ده لازم نحاربه، خليش حد يئس من حياته، حديش يئس من الوضع. أحسن الظن بالله ولا تكفر، لا تهمل شكر النعم القائمة، ولا تهمل النظر إلى النعم القائمة اللي عندك من سلامة الحس، سلامة الجوارح، سلامة البصر والسمع والكلام. وغيرك محروم، انتوا بتاخدوا هواء أكسجين بكام دلوقتي؟ مش انت كنا عادينا مصنع الاكسجين محمد اللي كنا بقى جمع الاكسجين من هنا، كانت وصلت الاكسجين وصلت كم اياميها؟ 35 جنيه. 35 جنيه يعني عشان الناس تاخد هوا بس، وعشان ياخدها وما يوصلش 90 ممكن لغايه ما يموت. مش عارف الناس بتحمل 400 جنيه، ها؟ 400 جنيه و500 جنيه كمان، لانها قليله. احنا دلوقتي مش في نعمه ان احنا ناخد الاكسجين مجانا. لو قسنا اكسجين بتاع اي واحد فيكم دلوقتي يطلع 98 99 97 اخر فل ولله الحمد نعمة من ربنا ان انت بتاخد نفس بسهولة والله العظيم. ولذلك هذه الامور يعني ان احنا ما نكفرش نعمة ربنا. الامراض اللي موجودة في الفقر زي ما قلنا الحسد ما تمني ما عند الاخرين مع انه يكونوا هم اهل فساد ومعصية ويترتب على ذلك يعني ان تأخذ المعاصي التي يفعلونها وان لم تكن ايه وان لم تكن يعني عندك من المال مثل ما عندهم. رجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا فيقول لو ان الله اعطاني مثل ما اعطى فلان اللي هو انفقها في المعاصي والحرام ولم يشكر نعمه الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء والعياذ بالله. من الامراض التي في الغنى زي ما قلنا التبذير وعدم اعطاء الناس حقوقهم والافتخار والفرح فرح الاعجاب بالنفس وفرح الكبر ونسبه المال والنعم الى النفس انما اوتيته على علم عندي انا اكثر منك مالا واعز نفرا والعياذ بالله ونحو ذلك من الامراض. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. كل دي امراض الغنى. ولذلك نقول يعني احنا في عبوديه تركيه وعبوديه فعليه بين طبقاتنا المختلفه لان كلنا مش زي بعضنا. فكل واحد يدور على اللي يقدر يعمله من العبوديه في الحاله اللي هو فيها ويستعين بالله عز وجل على مرور هذه الازمه. نشر الكلام ده في الناس بيريحهم والله العظيم وبيريحنا احنا كمان بدل ما نقعد نجاريهم في الشتيمه اللي ما بتحلش ولا بتربط. احنا نبغض من عصى الله ونبغض من تعامل بما حرم الله لكن ليس القضية حلها ان احنا زي ما اقول لكم نقعد نلعن فيهم وهم بيلعنوا في الناس. لا احنا خطابنا واسلوبنا مختلف عن ذلك والله المستعان وجزاكم الله خيرا.